بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. ذلك الفوز الكبير. جبر خاطر الله مسرحين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود Oh.

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وَاسْمَعْ بِهِ فَصَلَّى صدق الله العظيم الفاتح.